لقد طال شوقي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها، ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، صغار عليهم تستهل شؤوني، في بيت كده يعني ايه، يعني صغار تستهل شؤوني، فقلت مقالة مكوي الفؤاد حزيني، يعني البيت كده، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين. هو كتب الأبيات دي يتفجع بها على فقد النسخة بتاعته، واشتراها الشريف المرتضى، أظن كان اسمه علي بن ظاهر، أحد الأثرياء يعني، اشتراها ب60 دينار. فلما أخذ الكتاب وروح وبيفتح بقى الجلدة علشان يقرأ بقى في الكتاب، لا ليه الأبيات، وجد هذه الأبيات، واخد بالك ازاي؟ فأرجع النسخة إلى أبي الحسن الفالي مرة أخرى وترك له الإيه؟ ال60 دينار. أشوف يعني أنا لما قرأت الأبيات دي لأول مرة زمان، يعني من 20 سنة ولا حاجة، شعرت إن واحد مسك قلبي كده وفعصه كده في إيديه، من يعني وضعت نفسي في موقعه، في موضع أبي الحسن الفالي الحقيقة، وهو بيكتب هذه الأبيات يعني دمع عينه ومهجة قلبه. لعلك ذكرت قصة مشابهة في كتاب لابن حزم أو للعز بن عبد السلام، صورة مشابهة أيضا لبيع كتاب ما اشتراه إلا بعد سنين ثم أخذ منه الكتاب أو شيء من هذا القبيل. هي قصص كثيرة يعني في مسألة فخذ الكتاب أو بيع الكتاب. نعم. فهو الحقيقة يعني أنا حتى بهذه المناسبة أهيب يعني بأهل الإحسان وأهل الخير أن يكفلوا طلبة العلم. هذه القضية التي أنادي بها منذ أكثر من 25 سنة، وأجهر بها ولا أكتمها، تكلمت بها على المنابر، وتكلمت بها في دروسي، وأتكلم بها سرا وجهرا. ليه؟ لأنه طلبة العلم هم الجهاز المناعي لهذه الأمة، لا سيما بعد هذا الانفلات العلمي والأخلاقي كمان اللي موجود في الدنيا الآن، بعد هذه الثورات التي اجتاحت بعض البلاد الإسلامية. فأنا أقول يعني النفقة على طلبة العلم واجب على الأمة كلها، والإنفاق عليهم وطلبة العلم كما تفضلت فقراء. نعم. فقراء، أنا أعرفهم عن قرب يعني، وحتى كانوا يقولون إن الفقر يسكن عمة الفقيه، كلام قديم يعني، يقولون وأنشدوا في ذلك أبيات من الشعر، وأن الفقر يسكن دائما دار الفقيه، فهو يعني أولى أن يعانى هؤلاء. ليه؟ لأن نفع هؤلاء متعدي، يصل إلى غيرهم، متعدي، الرجل يدافع عن المصادر الأصلية لهذه الأمة، وهو فقير يستحق أموال الزكاة، فأفضل بكثير جدا أن ننفق عليه من أن ننفق على فقير مجرد أنه فقير. وأنا لا أحجب طبعا يعني الناس عن لهذا بابه ولهذا بابه، ولكن من أراد أن يعني أن يجمع الخيرين، يجمع الخيرين، فعليه بالنظر إلى طلبة العلم، بالذات كل ما يأتي معرض الكتاب الدولي بتبقى مشكلة. طلبة العلم لهم يعني، لو أنا عندي مثلا 50 طالب من طلبة العلم وحبيت أجيب لهم بعض المراجع المهمة التي لا يستغنى الطالب عنها، ممكن المسألة تدخل في 350,000 وفي نصف مليون. لو أنت عايز 50 طالب تجيب لكل واحد كتاب أو كتابين من الكتب المعتمدة التي يحتاج إليها كسلاح المقاتل، تحتاج إلى مثل هذا المبلغ. فنرجو أن ينتبه الناس إلى هذا. وأنت لا المكتبة بأسرها، وإنما فقط يعني اللي هي الأشياء اللي هي الأساسية. أنا ما أقدرش أجيب المكتبة بالكامل، لكن أنا أقول له ما هي المراجع أو أهم المراجع التي تحتاج إليها، كل في فنه، واحد في الحديث، واحد في التفسير، واحد في الفقه، في الأصول، في اللغة، فأي حاجة يقول لك محتاج لكتاب فلان، تروح تسعى كتاب فلان، المكتب 10 مجلدات و20 مجلد وكده. نعم. على أساس أنه ممكن طالب العلم يطلع له المصباح علاء الدين يمسح عليه ويشتري له المكتب بالكامل، ولا واحد منهم تطلع له القلادة زي قصة صاحب القلادة الذي تعفف عن القلادة فجاءته القلادة وصاحبتها و ده قاضي المارستان. المارستان. نعم. قاضي المارستان ده قصته جميلة الحقيقة. نعم. قاضي المارستان، وده من عفة النفس برضو، برضه هذا يضاف الى باب العفه، باب العفه اللي احنا بنتكلم عنه يعني. قاضي المارستان اللي هو ابو بكر محمد بن عبد الباقي ده احد علماء الحنابله. نعم. يقول كنت مجاورا بمكه. وبعدين يعني مرت عليه اوقات فاقه وفقر شديد جدا، لدرجه انه ما كانش يلاقي رغيف ياكله. فخرج من شده جوعه يمشي في الايه في الطرقات يعني. فهو ماشي كده وجد ايه؟ وجد كيسا من الحرير زي الديباج كده ومربوط بحبل يعني. سره يعني؟ سره مربوط بحبل من حرير برضه. فتح الايه؟ السره دي فوجد عقدا من اجمل ما تتحلى به النساء. خده وما فيش حد الا اداله رغيف ولا نص، خده وراح دخل الدار. وبينما هو جالس في الدار اذ سمع مناد ينادي في الايه؟ في الطرقات، أن من وجد كيسا فيه عقد له 50 دينارا. فخرج ونادى للراجل وقال له، طبعا كالعادة في أي لقطة النبي صلى الله عليه وسلم قال عرف عفاصها ووكاءها، يعني يجيب أمارة شكل الحاجة وكده يعني عشان يبقى يعطي له هذه الايه هذه اللقطة. فقال له مثلا كيس سرة خضراء مبشدودة بكذا ومش عارف ايه. فقال له أهو هذا؟ قال له هو هذا. الراجل مش مصدق. فبيديله الايه؟ ال50 دينار. خلي بالك انه اللي خرج من الجوع بيدور على رغيف، بيدور على رغيف مش لاقي. 50، قال له ادي 50 دينارا يعني 500 درهم. 500 درهم نظير انك انت وجدت. فادركه العلم بقى، تعرف يعني، قال هذا واجب علي، يعني ينبغي ان اؤديه امانه، ينبغي ان اؤديها، كيف اخذ عليها اجرا؟ وابت نفسه ان يقبل مثل هذا المال يعني. المهم ضاقت به مكه، قال لك ايه؟ اغترب. ركب البحر عشان يروح لايه؟ لبلد اخرى. انكسر بهم الايه؟ المركب. وغرق الناس، شبط في لوح خشب الباقي من المركب اتكسر. تعلق بلوح من الألواح وفضل في البحر أيام. انت عارف بقى الموج يوديه يمين وده يوديه شمال، يمشي مسافة ويرجع المسافة مرتين والكذا. المهم بعد عدة أيام من وقد أشفى على الموت، ألقى به الايه؟ الموج على جزيرة، في جزيرة من الجزر يعني. طلع منها دخل مسجدا من المساجد، فقعد يقرأ القرآن لنفسه كده. ففي واحد سمع، قال له ده انت بتقرا قران اهو؟ قال له نعم. قال له ممكن تخلينا نقرا قران تعلمنا وكذا؟ قال ماشي. جم اهل القريه واحد بعد واحد والكلام ده، وجعلوا له جعلا يعني يعلمونه، زاد انه يدوا له مبلغ يعني، اتوفر معاه مبلغ. وبعدين في يوم من الايام جالس ففاتح كتاب بيطالعه، قال له ده انت كمان بتقرا؟ قال نعم. قال ممكن تعلم اولادنا القراءه والكتاب والكلام؟ أنا ماشي. برضو حصل له شيء من المال بسبب الكلام. قالوا له بص بقى، لما لقوا نفيس كده وراجل بيقرأ ويكتب وعلمهم واستريحوا له عشان يكتفوه، جوزوه. فجوزوا تمام، زي ما عمل أهل اليمن في معمر بن راشد. تمام. لما جاء معمر بن راشد أبو عروة البصري من البصرة ودخل نزل اليمن وانبهروا بحفظه، قال لك بس ده ما يسيبش اليمن. فعلشان يكتفوه ايه؟ زوجوه. فظل معمر ابن راشد في اليمن لانه تزوج من ايه؟ تزوج من اهلها، وكان يروح لامه في البصره على فترات كده. المهم زوجوه، قال له شوف عندنا بنت يتيمه كده وواسف لها قرشين، ها؟ وانت مش هتسيب الجدير ولازم يتجوزك الايه؟ يعني مقرشه يعني. البنت دي مقرشه بالظبط كده. المهم لما يعني ادخلوها عليه وشافها تسمر في مكانه وجعل ينظر إلى العقد الذي تلبسه. نعم. تمام. فالبنت لما شافت إن هو مش بصرها خالص، عينه على العقد، وبصت لصدرها بكت. فقالوا له يا أخي كسرت قلبها، أنت مش تبص لها كده والكلام ده، عمال تبص للعقد. فقال لهم هذا العقد له شأن، وحكى لهم الحكاية بقى. طلع العقد ده هو العقد اللي كان وجده وجده وأعطاه للرجل. وأعطاه للرجل وما رضاش الخمسين دينارا. فلما قال لهم حكاية العقد صاحوا وصرخوا، العالم اتلمت يعني بيصرخوا يا جماعة تعالوا ده احنا هنحكي لكم حكاية عجيبة. الراجل ده هو اللي وجد العقد وحكوا له ايه الحكاية. فقالوا له سبحان الله، صاحب هذا العقد اللي هو الرجل أبو البنت دي كان يقول أنا ما لقيت في حياتي أحدا أعف من هذا الرجل الذي وجد علاقة، اللهم اجمعني به لأزوجه ابنتي. الله أكبر. تمام، شوف يعني الآن تلف أهو تعفف الرجل عن هذا العقد ودلو 50 دينارا في بسبب وجاني هذا العقد يعني. فجمع الله عز وجل بينه وبين هذه البنت اللي ورثت العقد من أبيها، وبعدين أنجب منها ولدين. ماتت المرأة فورث هو والولدان العقد، ومات الولدان فورث هو العقد، وباعه 100,000 دينار مش درهم، 100,000 دينار يعني حاجة مبلغ مهول. عشان كده الرجل لما بدأ 50 دينارا لؤلؤة كان حاجة بسيطة جدا وكان عقدا. شوف سبحان الله عفة نفسه، يقول يعني كيف أن الله تبارك وتعالى رد علي هذا العقد الذي تعفف. كان أبو هذه البنت رجل صالح، استجاب الله لدعائه. نعم. وعفت هذا الرجل. عفت هذا إذا الرجل. أراد الله أمرا هيئ له أسبابا فاجتمعت الأسباب كلها. سبحان الله يعني لما ذكرت قصة عقد فكرتني بها، وهذا أيضا من عفة نفسه. وهو كان في جائع لا يجد رغيفا، كان هو أولى ب50 دينار. لكن سبحان الله كما قرأت في مقدمة ابن خلدون أظن يعني قال إنه تذاكر مع بعض أهل الدواوين وهم بيشوفوا المرتبات، لقوا إن مرتبات العلماء أقل المرتبات، فبقول أنا تذاكرت مع هذا الرجل صاحب الديوان ده، ليه العلماء هم يعني أقل الناس مرتبات؟ فابن خلدون قال له العزة بضائعهم، العلم يورد صاحبه العزة، لا يريق ماءه عند أهل الدنيا أبدا إطلاقا يعني، ولا يحتل ولا يجعله علمه مطية حتى يحصل به الدنيا يعني. فعزة العالم الحقيقة هي رأس ماله وتجافيه عن أهل الدنيا وأهل الغنى صيانة للعلم الذي يحمله. الله أكبر. وكان الكلام عن هذا الكلام وعن النفقة وغيره يحملنا مرة أخرى للرجل المبارك الذي قيض الله ماله لينفق به على 6 في ذلك الزمن كانوا هم خير من على وجه الأرض. هذا ابن المبارك برضو. نعم، ابن المبارك خير من على وجه الأرض في ذلك الزمن، 6 هم الدنيا بأسرها. ابن المبارك ده رحمة الله عليه كانت غلته في السنة 100,000 ولم تجب عليه زكاة قط. ليه؟ ما كانش بيحول الحول على ماله إطلاقا، يجي المال ينفقه. حتى أنت بتقول الستة اللي كانوا ينفق عليهم كانوا من أشرف العلماء في زمانه، كان ينفق على السفيانين والحمادين وعلى ابن علية والفضيل بن عياض، 6 هم كان ينفق على سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد والفضيل بن عياض وإسماعيل بن علي. ده دول 6 أساطين يعني، ما حاجة كبيرة. فكان ينفق عليهم خلالك، حتى لما أظن ابن علي قبل القضاء زعل منه ابن المبارك وأرسل إليه لماذا قبلت القضاء، وقال له حتى كلمة شديدة، قال زل حمار العلم في الطين يعني، وجعل ابن علي ممن يصطاد أموال المساكين والكلام ده. فرجع ابن علي حتى قال له أمير المؤمنين، قال يعني أغرك هذا المجنون يعني على ابن المبارك؟ نعم. يعني بعت لك حاجة كده خلاك تترك القضاء؟ واستعظم عليه أن يقضي بين الناس. وتعرف هم كانوا كلهم الحقيقة أو أغلبهم كان يعني تعفف عن القضاء لأن منصبه خطير يعني. وهذا من العجب، الأمر اجتمع فيه الطرفان، الإنفاق بعزة والتلقي بعفة من الأئمة. فكان الصورة الأكمل والأمثل لما يمكن أن يكون عليه الاجتماع ما بين العلم والمال، ليس كما يقولون في هذا الزمن تزاوج السلطة الثروة والثروة والكلام ده. هذا الذي يردي، ولكن تزاوج العلم مع الثروة فأنتج هذا العمل وهذا العلم. ده انت عادي الكلام، هذا شجون يعني. فكرتني عفان بن مسلم الصفار، هذا عفان بن مسلم ده احد مشايخ احمد، واحد مشايخ البخاري برضه يعني، من كبار شيوخ البخاري. لما حصلت فتنه خلق القران، فالامير قال لصاحب المحافظ يعني في البلده دي، عليك بعفان، لان كان عفان طبعا حاجه ضخمه جدا. فقال له روح له على طول اساله، قل له القران مخلوق ولا لا؟ اذا قال لك القران غير مخلوق هدده، قل له بقى انت هنقطع عليه الراتب بتاعك من بيت المال. وكان عفان كان يعطونه 1000 درهم في الشهر. وكان عفان ابن مسلم يعول 40 إنسانا، كان متجوز 4 وعنده أولاد وأحفاد وبتاع الكلام، هو اللي بيصرف عليهم كلهم. المهم جاله الإيه الشرط ده أو الحارس ده أو الأمير بعته، قال له الأمير بيقول لك كلمة ونص، القرآن مخلوق ولا لا؟ فعفان بيقول له قل هو الله أحد مخلوق. قال له بص بقى، ما تقعدش تدخل في مواويل وبتاع وتقول لي أنا ما فهمش حاجة، أنا جاي عشان أقول لك مخلوق ولا مش مخلوق. قال له لا، القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. قال له ده خلي بالك الكلمتين دول هيدفعوك ثمن غالي، هنمنع عنك الإيه؟ العطاء. العطاء اللي هو 1000 درهم. قال له وفي السماء رزقكم وما توعدون. مش الراجل أحمد بن حنبل واحد معين جم لعفان آنذاك وسألوه، كانوا حريصين على أنهم يعرفوا عفان قال إيه. قال لهم أنا يعني قلت القرآن غير مخلوق وقطعوا عطائي. فقلت لهم وفي السماء رزقكم وما توعدون. بالليل في هذه الليلة دق الباب طارق وقال له أنت عفان بن مسلم؟ رجل شكله زيات كما ورد في الرواية، زيات يعني بيبيع الزيت، هدوم متعصى زيت وحاجات زي كده. قال أنت عفان بن مسلم؟ قال نعم. قال هذه صرة بـ1000 درهم ولك في كل شهر مثلها. الله أكبر. شوف سبحان الله، لولا أن الحكاية صحيحة إنسان يكاد يكون يعني تبركة يعني مرسومة يعني، لولا أنها صحيحة الإسناد. فقال له هذه صرة بـ1000 درهم ولك في كل شهر مثلها. فصدق فيه قول الله تبارك وتعالى كما قالها هو في السماء رزقكم وما توعدون. سخر الله عز وجل له من يعطي. انقطعت من أهل الدنيا فوصلت من السماء. بالضبط. وأنا حتى أنا سألت نفسي سؤالا يعني، من الذي أعلم هذا؟ يعني مين اللي جعل أحد بني آدم يفطن إلى هذا ويرسل إلى عفان المسلم 1000 درهم ويقول له كل شهر لك زيها؟ يعني زي ما انا قرات في ترجمه المحاميد المحمدين، محمد بن جرير الطبري، محمد بن اسحاق بن خزيمه، محمد بن هارون الروياني، محمد بن نصر المروزي، كانوا هؤلاء المحاميد يعني كانوا في بيته وكانوا يطلبون العلم ونفدت نفقتهم وحل لهم السؤال. لكن قوم يا ابن جرير عشان تشحت، صعبان عليه يشحت، ازاي اشحت والكلام ده؟ قلت لك العلم مانع، بيدي نوع من عزه النفس. المهم ايه؟ قالوا نعمل قرعه. عفوا شيخنا، عفوا المقاطعه يعني يجبرني حالي الا اقاطع، كانك قلتها سابقا مرارا وتكرارا، اللحيه تربيه قبل ان تربيها. ده صحيح. نعم. فهذا في الحال العلم ربى صاحبه قبل ربى صاحبه. بالضبط. نعم بالضبط. نعم. فمش مش يعني صعبان عليهم حد يقال له قوم تسول. نعم. اشحت لنا هنموت من الجوع. فقال لك نعمل قرعه. عمل قرعه، فوقعت القرعه على مين؟ على ابن خزيمة. ابن خزيمة ده صاحب الصحيح. صاحب ابن خزيمة وقعت على اي واحد؟ هي وقعت على جبل. طبعا على جبل. طبعا ابن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ، وحمد بن هارون الروياني صاحب المسند، ومحمد بن ناصر المروزي الامام الكبير، وابن خزيمه ده قصه ثانيه امام الائمه. المهم وقعت الايه؟ القرعه على ابن خزيمه. قال لهم خلاص سيبوني اصد السخار. اشحت ولا ما اشحتش؟ هم كلهم خلاص وقعوا في الايه، في الفاقه يعني. قام ابن خزيمه، والحكايه دي صحيحه ايضا، قام ابن خزيمه يصلي صلاه الاستخاره، هل يتسول لهم ولا لا؟ قال: واذا بالباب يطرق. فتحوا الباب وجدوا خصيا، تعرف الامراء كان لديهم خصيان وبتاع، كان معه الشموع، الكلام ده كان بالليل، معه الشموع وجايين بقى يعني مجموعة يعني من الناس يعني. قال له: من ابن جرير؟ قال له: أنا. رمى له صرة فيها 50 درهما. من محمد بن نصر المروزي؟ رمى له صرة. الروياني رمى له صرة. ابن خزيمة رمى له صرة. فقالوا له: إيه بقى الخبر؟ جبت الصرة دي من؟ قال: إن أحمد بن طولون الأمير يعني الأمير غفى غفوة، عسل كده نام يعني، تمام، فجاءه جاء فقال له: إن المحاميد جياع. الله أكبر. فانتبه من الإيه؟ من الغفوة بتاعته، واخد بالك؟ وإدى لهذا الخصي الأربع صرر، كل صرر 50 درهما، وقال له إيه؟ وقال له: اذهب إليهم وقل لهم: كلما احتجتم إلى شيء من هذا أعلموني. الله أكبر. سبحان الله، يعني في حاجات بتبقى زي خوارق العادات يعني، مش زي مثلا واحد عامل كرامات الاولياء عن ترجمه لابيه، تمام، فبقول ان هو قاعد النور قطع، فما قال لي: اللهم ارجع النور، ام راجع تاني يا رب. بس خلاص قال، بيعتبر دي من كرامات الاولياء. امال دول يطلعوا ايه يعني؟ لما يرى غفو يعني يغفو غفوه، ياتي واحد يقول له: ان المحاميد جياع، وهم ما طلبوه في الأولى حتى سيقوموا بالثانية، لعلهم سيعودون لطرق نفس الباب مرة أخرى فيرسل الله عز وجل. هو حتة العفة، عفة الإنسان وتدينه بهذه العفة الحقيقة بتفتح له أبواب الرزق. ولعل هذا الباب يعني من أوسع ما يمكن يعني، ولعلها رسالة لطلبة العلم أن يفتحوا كتب السير ليقرأوا فيها وليعلموا أن الله عز وجل الذي رزق هؤلاء، رزقهم العلم أولا ثم رزقهم بعده المال، الباب مفتوح أمامهم. اتركوا هذه، لا نقول اتركوها وانخلعوا منها، ولكن اتركوا التفكير فيها بالصورة المرضية وسيفتح عليكم من عند الله تبارك وتعالى. أعرف في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بمعصية الله. يعني شوف، اتقوا الله واجملوا في الطلب، يعني حتة عزة النفس. يعني خليل بن أحمد الفراهيدي ده، هذا الرجل أسطورة، خليل بن أحمد الذي صنف كتاب العين، واخد بالك، في اللغة، وكمعجم أول المعاجم العربية كتاب العين، وفي نفس الوقت هو الذي ألف علم العروض لما دخل سوق النحاسين وعمالين يخبطوا الكلام ده، عمل بحر البحور، بحور الشعر. الخليل بن أحمد ده سليمان أظن ابن عبد الملك، أرجو أن أكون واهما، لكن هو الأمير عموما كان اسمه سليمان. قالوا: أرسل إليه من يقول له: هل تحتاج إلى شيء؟ فقال: أبلغ سليمان أنني مستغن عنه بالذي أغناه عني. أشوف يعني كلمة ونص. أبلغ سليمان أنني مستغن عنه بالذي أغناه عني، وهو رب العالمين تبارك وتعالى، كما أن سليمان هذا مستغن عن العلم الذي عند الخليل ابن أحمد الفراهيدي، أستاذ سيبوي على فكرة، واخد بالك، أنا كذلك مستغن بالله عنه. وكانوا يقولون، كان الخليل ابن أحمد الفراهيدي يسكن في خص، وتلاميذه يأكلون الدنيا بعلمه، وعلي بن حمزة الكسائي، ولا أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، ولا سيبوي تلميذ الخليل، أخذ علم الخليل، وأخذ بالك. فكانوا يأكلون الدنيا عند الأمراء، لما كانوا في صحبة الأمراء كانوا يأكلون الفلوذج ويأكلون كل ما لذ وطاب يعني. فأنا عايز أقول يعني: اتقوا الله واجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال معصية الله. مش أروح إن أنا أريق ماء وجهي، أو إن أنا أجعل علمي سلما ومطية أضحك بيه على حد مثلا وأتحيل مش عارفين وأخذ أمواله، لا لا لا، نعم. العلم مانع الحقيقة. الله.